فذكر مجازا علاقته واحدة من العلاقات التي تقدمت معنا في الدرس السابق، فإن هذا المجاز يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يكون صحيحا، لأنه تحقق شرط التجوز وهو أن تكون علاقته منقولة عن العرب. ومثال ذلك لو أن شخصا رأى طائرة فقال رأيت الريح، فأطلق الريح على الطائرة على وجه المجاز، فهل يصح هذا التجوز أو أنه لا يصح؟ والجواب أن هذا التجوز صحيح، وذلك لأن هناك علاقة بين الريح والطائرة وهي المشابهة في الصفة الظاهرة وهي السرعة، فإن الصفة الظاهرة في الطائرة ما هي؟ أن تكون سريعة. فالمجاز هنا يصح لأن العلاقة فيه منقولة عن العرب، وإن كانت صورة المجاز ليست منقولة عن العرب، فلم يرد عن العرب في نثرهم ولا في شعرهم أنهم أطلقوا الريح وأرادوا به الطائرة. لماذا؟ لأن الطائرة حادثة ليست موجودة في زمان العرب. وهكذا في سائر الأمثلة، وعلى هذا فقس. وأما إذا لم يكن هناك علاقة منقولة عن العرب فإنه لا يصح مجازا، فإنه لا يكون مجازا. ومن أمثلة ذلك الأسماء المنقولة كتسمية شخص بدينار، وتسمية قبيلة ببكر أو كلب، وتسمية شخص بجعفر، فهذه ليست مجازا لأنه ليس هناك علاقة منقولة عن العرب. وإذا لم يكن هناك علاقة منقولة عن العرب فإن المجاز لا يصح، وإنما يكون الإطلاق في هذه الألفاظ إطلاقا حقيقيا. فتسمية شخص بدينار هذا حقيقة، وتسمية طفلة بلؤلؤة هذا حقيقة، وتسمية قبيلة ببكر هذا حقيقة لعدم وجود علاقة منقولة عن العرب، وإنما يسمى ماذا؟ يسمى نقلا، لا يسمى مجازا أو تجوزا، وإنما يسمى نقلا لعدم وجود العلاقة المنقولة عن العرب. ولهذا قال المصنف، لاحظ، قال وشرط نقل في نوع لا آحاد، يعني شرط لصحة المجاز، هذا شرط لصحة المجاز، نقل في نوع يعني في علاقة لا آحاد، يعني لا يشترط عن العرب نقل في آحاد، يعني في صور المجاز وأمثلته. فإذا عرفنا أن الجواب في هذه المسألة يكون جوابا مطلقا أو جوابا مفصلا، يكون جوابا مفصلا، فنقول إذا وجدت العلاقة المنقولة عن العرب فإن المجاز صحيح، سواء كانت صورة المجاز منقولة عن العرب أم لم تكن منقولة، فما دام أن العلاقة منقولة عن العرب فإن المجاز يصح، سواء أكانت صورة المجاز منقولة عن العرب في كلامهم أم كانت غير منقولة. ثم لما فرغ من الكلام على هذا الشرط شرع يتكلم على أقسام المجاز، وذكر أن المجاز ثلاثة أقسام. القسم الأول مجاز لغوي، وهذا هو الأصل في المجاز. وأمثلة ذلك كثيرة تقدم معنا طرف منها، ومن ذلك قول العرب أسد يريدون به الرجل الشجاع، فإن هذا مجاز لغوي، وسمي لغويا لأنه معروف من جهة العرب وطريقهم، فإن العرب يطلقون أسدا على الرجل الشجاع، وذلك للمشابهة بينهما في الصفة الظاهرة وهي الشجاعة. هذا القسم الأول من أقسام المجاز، وهو المجاز اللغوي. القسم الثاني المجاز العرفي، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة في كلام أهل العرف، والحقيقة أو المجاز العرفي، المجاز العرفي نوعان: مجاز عرفي عام ومجاز عرفي خاص، كما أن الحقيقة العرفية نوعان: حقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. فالمجاز العرفي نوعان: النوع الأول مجاز عرفي عام، والنوع الثاني مجاز عرفي خاص. ومثال المجاز العرفي العام لفظ دابة، إذا أطلق على كل ما يدب فهذا مجاز عرفي عام، وسمي عرفيا لأنه مأخوذ من جهة أهل العرف، وسمي عاما لأن المثال هنا يطلق على كل ما يدب، سواء أكان من ذوات الأربع أم كان من غيرها. أما إطلاقه على ذوات الأربع فهذا ليس مجازا عرفيا، وإنما هو حقيقة عرفية، والذي يقابل الحقيقة هو المجاز. فإذا كان إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع حقيقة عرفية، فإن إطلاقه على كل ما يدب مجاز عرفي. هذا النوع الأول من نوعي المجاز العرفي، وهو المجاز العرفي العام. النوع الثاني المجاز العرفي الخاص، ومثل له المصنف رحمه الله بالجوهرة إذا أطلقت على الشيء النفيس، فإن مثل لذلك بالجوهر إذا أطلق على الشيء النفيس، فإن الجوهر عند أهل العرف يطلق على الجسم وعلى الحقيقة، لكنه إذا أطلق إطلاقا خاصا على الشيء النفيس فإن هذا يسمى مجازا عرفيا خاصا. أما الحقيقة العرفية في الجوهر فهي ماذا؟ أنه يطلق على الجسم، سواء أكان هذا الجسم نفيسا أم كان خسيسا، فهذا هو إطلاق الجوهر عند أهل العرف، أنهم يطلقونه على الجسم سواء أكان هذا الجسم نفيسا أم كان خسيسا، لكن إطلاقه على النفيس على الجسم النفيس هذا يسمى مجازا عرفيا خاصا. فإن قلت ما الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز العرفي، ما الفرق بين القسم الأول وهو المجاز اللغوي والقسم الثاني وهو المجاز العرفي؟ فالجواب على ذلك أن المجاز العرفي هو مجاز لغوي لكنه اشتهر عند أهل العرف، فالمجاز العرفي أصله ماذا؟ أصله مجاز لغوي لكنه اشتهر عند أهل العرف، بمعنى أنهم تكلموا به كثيرا في خطبهم وفي أشعارهم وفي سائر كلامهم. فالمجاز العرفي أصله مجاز لغوي لكنه عندما اشتهر صار مجازا عرفيا، ولهذا فإن الذي يتبادر إلى الذهن هو المعنى العرفي، هو المعنى العرفي لأنه ماذا؟ لأنه اشتهر. وصار المجاز اللغوي مهجورا أو كالمهجور، فهذا هو الفرق بينهما. القسم الثالث مجاز شرعي، والمجاز الشرعي هو القول المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة في الشرع، ومثل له المصنف رحمه الله بالصلاة إذا أطلقت على الدعاء، وهكذا خذها ضابطا كل معنى لغوي فهو بالنسبة للشرع يعتبر مجازا شرعيا. فالنظافة والطهارة أو فالطهارة إذا أطلقت على النظافة والنزاهة من الأقدار هذه مجاز شرعي، والصلاة إذا أطلقت على الدعاء هذا مجاز شرعي، والنماء والزيادة إذا أطلق على الزكاة هذا مجاز شرعي، والإمساك إذا أطلق على الصيام هذا مجاز شرعي، والجمع والضم إذا أطلق على النكاح هذا مجاز شرعي، والمبادلة إذا أطلقت على البيع هذا مجاز شرعي، وهكذا. فكل ما قيل فيه معناه لغة فيعتبر هذا مجازا شرعيا. والقاعدة في الأقسام الثلاثة التي تقدمت معنا أن كل معنى حقيقي في وضع يعتبر مجازا بالنسبة إلى وضع آخر، أن كل معنى حقيقي في وضع يعتبر مجازا بالنسبة للوضع الآخر. وإيضاح ذلك أن المعنى الحقيقي في اللغة يعتبر مجازا في العرف وفي الشرع، والمعنى الحقيقي في الشرع في وضع الشرع يعتبر مجازا في الوضع اللغوي، وهكذا. فكل معنى حقيقي في وضع يعتبر مجازا في وضع آخر، فالمعنى الحقيقي في الوضع اللغوي يعتبر مجازا في الوضع العرفي والوضع الشرعي، والمعنى الحقيقي في الوضع العرفي يعتبر مجازا في الوضع اللغوي والوضع الشرعي، والمعنى الحقيقي في الوضع الشرعي يعتبر مجازا في الوضع اللغوي والوضع العرفي. وإذا ضبطت هذه القاعدة استطعت أن تضبط الأقسام الثلاثة التي تقدمت معنا، فهي قاعدة مهمة في معرفة الأقسام الثلاثة المتقدمة للمجاز. ولما فرغ من الكلام على هذه الأقسام بدأ يتكلم على طرق معرفة صحة المجاز، ومعرفة هذه المسألة مهمة، وهي طرق معرفة صحة المجاز. والسبب في أهميتها، وانتبه لهذا، السبب في أهمية معرفة طرق السبب في أهمية معرفة طرق معرفة المجاز أن الأصل في الكلام الحقيقة، فلا ينتقل عنه، لا ينتقل عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك. ولهذا يبحث العلماء طرق التعرف على المجاز، لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة أو المجاز، الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز. فإذا تكلم العربي بكلام، أو تكلم أهل العرف بكلام، أو تكلم الشارع بكلام، فإنه يحمل على هذا الأصل. ولا حاجة إلى أن نعرف، وانتبه لهذا، لا حاجة إلى أن نعرف طرق معرفة الحقيقة. لماذا؟ لأنها هي الأصل، وإنما نحتاج إلى معرفة طرق معرفة المجاز لأنه خلاف الأصل. والمجاز عند المثبتين له لمعرفته طرق، من هذه الطرق أنه يصح نفيه، فلو أن شخصا رأى رجلا شجاعا فقال رأيت أسدا، فلمن سمعه أن يقول هذا ليس بأسد وإنما هو فلان، فالمجاز من علاماته أنه يصح نفيه. ولهذا منع أهل السنة والجماعة إثبات المجاز في صفات الله سبحانه وتعالى، لأن من خصائص المجاز أنه يصح نفيه، فإذا قيل بإثبات المجاز في الصفات لزم من ذلك أنه يصح نفي صفات الله سبحانه وتعالى. أما المعنى الحقيقي فلا يصح نفيه، فلو أن شخصا رأى حيوانا مفترسا، رأى الحيوان المفترس الذي يسميه العرب الأسد، فقال رأيت أسدا، فليس لمن سمعه أن يقول هذا ليس بأسد، لأن هذا ليس تجوزا وإنما هو إطلاق على سبيل الحقيقة، والحقيقة لا يصح نفيها. العلامة الثانية أن المجاز لا يتبادر إلى الذهن إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، فالمجاز لا يتبادر إلى الذهن إلا إذا وجدت قرينة تدل عليه، لأنه خلاف الأصل. فالذي يتبادر إلى الذهن هو ماذا؟ المعنى الحقيقي. ولهذا يقول العلماء أمارة الحقيقة تبادرها إلى الذهن، أمارة الحقيقة تبادرها إلى الذهن، أنها تتبادر إلى الذهن. فإذا قيل أسد، فالذي يتبادر إلى الذهن ما هو؟ الحيوان المفترس. لكن إذا قال شخص رأيت أسدا معه سيف، فإن الذي يتبادر إلى الذهن هنا ماذا؟ المعنى المجازي، وهو الرجل الشجاع لوجود القرينة، وهي نعم أن معه سيفا. فإذا الحقيقة تتبادر إلى الذهن من غير قرينة، والمجاز لا يتبادر إلى الذهن إلا إذا وجدت معه القرينة. العلامة الثالثة أن المجاز لا يجب اضطراده، لا يجب أن يضطرد، فقد يضطرد وقد لا يضطرد. فمثال اضطراده الأسد إذا أطلق على الرجل الشجاع فإنه يصح أن يطلق أسد على زيد الشجاع وعمر الشجاع وبكر الشجاع وخالد الشجاع وهكذا، وقد لا يضطرد المجاز كالحذف في كقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، فإن هذا مجاز كما تقدم معنا لوجود علاقة وهي الحذف أو النقص كما عبر المصنف رحمه الله. لكن هذه العلاقة لا تضطرد، فلا يصح أن تقول اسأل الكتاب وتقصد صاحب الكتاب، أو اسأل البساط وتقصد الجالس عليه وهكذا. فإذا لم يضطرد اللفظ أو فعدم الاضطراد، عدم الاضطراد دليل على أن اللفظ مجاز. ولهذا قال المصنف وبعدم وجوب اضطراده، بمعنى أنه قد يضطرد وقد لا يضطرد، لكن الحقيقة يجب اضطرادها، أما المجاز فقد يضطرد وقد لا يضطرد. والاضطراد ما المقصود به؟ الاضطراد معناه وجود الشيء في جميع المحال والمواطن، وجود الشيء في جميع محاله ومواطنه. العلامة الرابعة التزام تقييده. وقبل إيضاحها أنبه إلى أن علامات المجاز لا يلزم أن توجد كلها في كل مجاز، لا يلزم من وجودها في كل مجاز، لكن قد توجد علامة في نوع منه وتوجد علامة في نوع آخر وهكذا. فالعلامة الرابعة من علامات المجاز التزام تقييده. ومن أمثلة ذلك لجناح الذل في قوله سبحانه وتعالى واخفض لهما جناح الذل، فالجناح هنا يلزم تقييده بالذل ليدل على المعنى وهو الانخفاض والتواضع. وأما الحقيقة فلا يلزم تقييدها لأنها هي الأصل، وقوله التزام تقييده يحترز به عما يمكن تقييده، لكن هذا القيد ليس لازما. قوله التزام تقييده هذا يحترز به عما يمكن تقييده، لكن التقييد ليس بلازم، وذلك في المشترك كما في قول العرب عين جارية، فعين لفظ مشترك لأنه يطلق على معان، فيطلق على العين الباصرة ويطلق على العين الجارية ويطلق على النقدين ويطلق على الجاسوس، فقولهم جارية هذا تقييد للعين، لكن القيد هنا ليس لازما، ليس بلازم، القيد في المشترك ليس بلازم، ولهذا ليس كل مشترك يكون مقيدا، فلفظ القر مطلق عن القيد، ولفظ عسعس ومختار ونحوهما من الألفاظ المشتركة مطلقة عن القيد، فالمشترك قد يقيد وقد لا يكون مقيدا. أما المجاز فيلزم تقييده، ولهذا قال المصنف رحمه الله وبالتزام تقييده، يعني يعرف بالتزام تقييده، فإذا لزمه القيد فإنه حينئذ يكون مجازا. أما إذا كان القيد قد يوجد وقد لا يوجد فإن هذا لا يدل على أنه مجاز، وذلك كالمشترك. العلامة الخامسة توقفه على ما يقابله، ويمثلون له بالمكر في قوله سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله، فيقولون المكر في قوله يمكرون هذا مجاز لأنه متوقف على ما يقابله وهو مكر الله سبحانه وتعالى، ويقولون مكر الله مجاز لأنه متوقف على مكرهم. ويفسرون المكر هنا بالمجازاة، وهذا التمثيل فيه نظر لأنه يلزم منه أن وصف الله سبحانه وتعالى بالمكر مجاز، وصفات الله سبحانه وتعالى كلها حقائق لا مجاز فيها، والله عز وجل هل يوصف بالمكر أو لا يوصف بالمكر؟ والجواب على هذا أن فيه تفصيلا، فإن كان في مقابلة فعل الكفار فيصح أن يوصف بالمكر، لأن المكر في هذه الحال صفة كمال. أما إذا لم يكن في مقابلة فعل الكفار فلا يصح أن يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر، لأنه في هذه الحال ليس صفة كمال وإنما صفة نقص. فصفات الله سبحانه وتعالى من حيث الكمال وعدمه ثلاثة أنواع. النوع الأول، ما هو صفة كمال مطلقا، وهذا كثير، كالرحمة والكرم والسمع والعلم والبصر ونحو ذلك. النوع الثاني، ما هو صفة كمال في حال دون حال، كالمكر، فإنه صفة كمال في مقابلة مكر الكفار، وصفة نقص في عدم مقابلة فعل الكفار. النوع الثالث، ما هو صفة نقص مطلقا، وذلك كالخيانة، فالخيانة صفة نقص، ولهذا لا يوصف الله سبحانه وتعالى بها سواء أكان في مقابلة فعل الكفار أم لم يكن في مقابلة فعل الكفار. فهذا المثال الذي يذكره الأصوليون فيه نظر على قواعد أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. العلامة السادسة من علامات المجاز إضافة اللفظ إلى شيء لا يقبله، وذلك كقوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، فقد أضاف السؤال إلى القرية، والقرية التي هي بمعنى الجدران والبناء والحيطان والزروع والبهائم ونحوها لا يصح أن يضاف السؤال إليها، فيدل ذلك على أن هذا مجاز، لأنه أضاف السؤال إلى قابل له أو إلى غير قابل له، إلى غير قابل له. العلامة السابعة، كونه لا يصح تأكيده، ولهذا يقول العلماء التأكيد يمنع احتمال المجاز، التأكيد يمنع احتمال المجاز، فإذا قلت جاء التلاميذ فإن هذا يحتمل أن التلاميذ كلهم جاءوا، ويحتمل أن يكون جاء أكثرهم، فالمعنى الأول حقيقي والثاني مجازي. لكن إذا قلت جاء التلاميذ كلهم فإن هذا التأكيد يمنع الاحتمال الثاني وهو المجاز، ولهذا يقولون التأكيد يمنع احتمال المجاز. ولهذا قال المصنف رحمه الله وبكونه لا يؤكد، يعني من علامات المجاز أنه لا يصح تأكيده، لأن التأكيد من علامات الحقيقة. ثم ذكر علامة ثامنة وهي العلامة الأخيرة التي تكلم عليها، وهي مختلف فيها، فقال وفي قول لا يشتق منه. قوله في قول، هذا مصطلح عند المصنف رحمه الله ذكره في المقدمة في مقدمة الكتاب كما تقدم معنا في الدرس الأول. ويريد بهذا المصطلح الإشارة إلى وجود خلاف قوي في المسألة، فإنه إذا قال في قول أو قال على قول فالمسألة فيها خلاف قوي. أما إذا قال في وجه فإن الوجه الذي يذكره خلاف المعتمد عند الحنابلة، فقوله في قول هذا يدلنا على أن الخلاف هنا خلاف قوي لا يشتق منه، يعني في قول أن من علامات المجاز أنه لا يشتق منه. ويمثلون لذلك بلفظ الأمر في قوله سبحانه وتعالى وما أمر فرعون برشيد، فإن المراد بالأمر هنا الشأن والحال، ولهذا لا يصح أن يشتق منه فيقال أمر وآمر ومأمور، لأن الأمر هنا المراد به الشأن لا طلب إيقاع الفعل. أما الأمر في قولك أمرت الغلام أن يأتي بالطعام فهذا معنى حقيقي، ولهذا يصح أن يشتق منه فيقال أمر وآمر ومأمور. فمن علامات المجاز عند بعض أهل العلم أن المجاز لا يشتق منه. وممن اختار هذا ابن قدامة في الروضة، وتابعه على ذلك الطوفي في البلبل، وابن مفلح في أصوله، وذهبوا إلى أن من علامات صحة المجاز أنه لا يشتق منه. وكثير من علماء الأصول ذهبوا إلى أن المجاز يشتق منه كما أن الحقيقة يشتق منها، واستدلوا على ذلك بدليل، وهو أن الاستعارة التبعية مشتقة، أن الاستعارة التبعية مشتقة من المجاز، فدل ذلك على أن المجاز يصح أن يشتق منه. والاستعارة التبعية كما يذكر أهل البلاغة هي التي يكون المستعار مشتقا، أي أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدرا. أما إذا لم يكن المستعار مشتقا فإن الاستعارة هنا ليست استعارة تبعية وإنما هي استعارة أصلية. فأصحاب هذا القول قالوا الدليل على أن المجاز يشتق منه هو صحة الاستعارة التبعية، والاستعارة التبعية مشتقة من المجاز، الاستعارة التبعية مشتقة وهي مجاز، الاستعارة التبعية مشتقة من المجاز، فدل ذلك على أن المجاز يصح أن يشتق منه. والمصنف رحمه الله أشار إلى أن الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي، ولما فرغ من بيان علامات المجاز وأماراته ذكر بعض المسائل المتعلقة بالمجاز، فذكر أن المجاز يثنى ويجمع، يعني يصح تثنيته وجمعه. فيصح أن تقول رأيت أسدين وتقصد رجلين شجاعين، ويصح أن تقول رأيت الأسود وتقصد رجالا شجعانا، ويكون المجاز في مفرد، وذلك مثل إطلاق أسد على الرجل الشجاع، وهذا هو الأصل في المجاز أن يكون في مفرد، الأصل في المجاز أن يكون في مفرد. ويكون المجاز أيضا في الإسناد، يعني في التركيب، والمقصود بالإسناد إسناد الشيء لغير من هو أهل له لوجود مناسبة، يعني إضافة الشيء لغير من هو أهل له لوجود ملابسة، إضافة الشيء إلى غير من هو أهل له لوجود ملابسة. ويمثلون لهذا بقول الشاعر أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فقوله أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي أسند الإشابة وهي بياض الرأس والإفناء إلى مرور الليالي والأيام، فأضاف الشيء إلى ما هو من هو أهل له أو من هو ليس أهلا له، أضافه إلى من أسنده إلى من ليس أهلا له، وذلك لوجود ملابسة، لأن فناء الناس يكون في الليل وفي النهار، والشيب يكون في الليل وفي النهار. فإذن المقصود بالإسناد أن يضاف الشيء إلى غير من هو أهل له لوجود ملابسة. ولاحظ أن التجوز هنا ليس في الأفراد وإنما هو في الإسناد، فقوله أشاب المعنى هنا معنى حقيقي ليس مجازيا، والصغير المعنى معنى حقيقي، وأفنى المعنى معنى حقيقي، والكبير المعنى معنى حقيقي، وهكذا في ألفاظ البيت، لكن التجوز في الإسناد، يعني في إضافة الشيء إلى من ليس أهلا له، والإضافة لا تصح إلا إذا وجدت ملابسة، ونحن عرفنا الملابسة في هذا المثال، وهي أن الشيب والإفناء يكون في الليل وفي النهار، في كر الغداة وفي مر العشي. قال وفيهما معا، يعني يكون المجاز فيهما معا، أي في المفرد وفي الإسناد. ومن ذلك قولك أحياني اكتحالي بطلعتك. فلاحظ، انتبه، لاحظ أن الإسناد هنا في المفردات وفي في الإسناد، فقوله أحياني هنا مجاز لأنه لم يستعمل في المعنى الحقيقي وإنما استعمل في معنى آخر وهو الإسعاد، يعني أسعدني. وقوله اكتحالي ليس المراد به المعنى الحقيقي وإنما المراد به المعنى المجازي وهو الرؤية. فالإسناد في الألفاظ، فالمجاز في الألفاظ. كما أنه في الإسناد، فقد أسند الإحياء إلى من ليس أهلا له وهو الاكتحال، وذلك لأن الإحياء إنما يكون من خصائص الله سبحانه وتعالى، فهنا حصل مجاز في الإسناد وهو إسناد الإحياء إلى الاكتحال، كما أنه حصل أيضا مجاز في الأفراد. قال وفعل، يعني يكون المجاز في فعل كما في قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله، فأتى هنا فعل ماض أطلق وأريد به المستقبل يعني سيأتي، وكما في قوله سبحانه وتعالى تتلو الشياطين على ملك سليمان، تتلو فعل مضارع أطلق وأريد به الماضي أي تلت، وهذا على وجه المجاز استعمل اللفظ في غير ما وضع له، فيكون المجاز في الفعل. ويكون المجاز في المشتق كما تقدم معنا في الأمثلة في الدرس السابق في قوله سبحانه وتعالى هذا خلق الله، يعني هذا مخلوق الله، وقوله حجابا مستورا أي حجابا ساترا، وقوله ماء دافق يعني مدفوق. فإن قلت هل يتعارض قوله ومشتق مع قوله وفي قول ولا يشتق منه؟ والجواب على هذا أنه ليس هناك معارضة، لأن المجاز يقع في لأن المجاز يكون مشتقا لكنه لا يشتق منه، فلا تعارض بين العبارتين. وحرف، يعني يكون المجاز في حرف كما في قوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، أي قد أتى على الإنسان، فاستعمل هل الذي هو للاستفهام في غير ما وضع له. ثم ذكر مسألة مهمة، وهي أن المجاز هل يحتج به أو لا يحتج به، ولعلنا نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمجاز في والكناية في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول هل يدخل المثال الواحد في أكثر من نوع من أنواع المجاز إلى آخره؟ والجواب أن نعم، وتقدم التنبيه على هذا في الدرس السابق. فمثلا قولهم سال الوادي يصح أن يكون مجازا، علاقته إطلاق السبب على المسبب، ويصح أن يكون مجازا من وجه آخر وهو إطلاق المحل وإرادة الحال. نعم، فقد يكون المثال فيه مجاز من أكثر من وجه،